إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم. الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 142 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح يا أجاويد، يا أهلة فوق جبين العيد، ابتدينا نتكلم عن لحن جديد من الألحان المية اللي اختارهم الصناديد واعتبروهم نماذج للمهارة والتجويد. وكان افتتاح الرواية والسرد بسيرة الشاعر العلم الفرد عروة ابن الورد. عروة كان عبسي وأمه نهدية، وكانت تعباه قوي النقطة دي، وياما زم اخواله وزعل أمه وبعدين يراضيها ويرجع يمدح اللي زمه. عروة اتربى في بني نهد من المهد لحد ما بقى فتى زي الفهد، ولما اشتد شبابه أبوه جري ولحق جابه قبل ما يضيع ويتوه عن أحسابه وأنسابه. دخل عروة على بني عبس وهم في أيام عصيبة، دايرين بطار قديم من أرض قريبة لأرض غريبة، وكانت حكايتهم مؤسفة وعجيبة. نشدتك الله يا أمو إلا غنيتني ببيتين من شعري. هاتهما عروة. بنيت على خلق الفهود بأعظم خفاف، تثنى تحتهن المفاصل، وقلب جلى عنه الشكوك، فإن تشأ يخبرك ظهر الغيب ما أنت فاعل. بنيت على خلق الفهود بأعظم خفاف، تثنى تحتهن المفاصل، وقلب جلى عنه الشكوك، فإن تشأ يخبر ظهر الغيب ما أنت فاعل. ويحكما من خليين، أما ترياني أتململ في ملحفتي ولا أنام؟ عجبا لأمرك يا ورد، عدت من لدن حذيفة بن بدر بهم الدهر فوق كتفيك، أفلا هونت على نفسك وأشركتنا فيما أهمك؟ وما أحراني أن ألم بشؤون عبس يا أبا، أولست عبسيا؟ تعست عبس بثارات قيس بن زهير، شردنا ورددنا بين أحياء العرب. وما ثارات قيس بن زهير؟ أما تعرف أن أبا قيس مات قتيلا، قتله رجل من كلاب؟ أن لي أن أعرف وقد عشت في نهد. لا جرم، ينبغي أن تلم بشؤون قومنا، فاسمع. قتل خالد الكلابي زهير بن جذيمة، فصار قيس بن زهير يريد ثأر أبي، فاشترى درعا موصوفة، ومر به الربيع بن زياد وهو عبسي منا وسيد من ساداتنا، فنظر الربيع في متاع قيس وقال: ما في حقيبتك قيس؟ فأجابه قيس: متاع عجيب لو أبصرته لراعك. وأخرج قيس الدرع فأعجبت الربيع فلبسها، فكانت في طوله، فمنعها من قيس، ولج قيس في طلبها، ولج الربيع في منعها، وطالت الأيام وأقام قيس ينتظر غرة من الربيع. إذن تحول قيس عن ثأر أبيه عند الكلابي إلى ثأر الدرع بينه وبين الربيع. لم يعد ثأر عبس عند كلاب، ولكن عبسا تأكل نفسها. ثم إن قيسا أقام بمكة فكان يفاخر أهلها فكرهوا مقامة، فقال لنا: ارحلوا بنا من مكة وإلا تفاقم الشر بيننا وبين أهلها، والحقوا ببني بدر بن فزارة فإنهم أكفاؤنا في الحسب وبنو عمنا في النسب، ومن لا يستطيع الربيع أن يتناولنا معهم. وهكذا لحقنا ببني بدر فأجارنا حذيفة بن بدر. فما قصة الخيل ومراهنتك حذيفة؟ فما أسلمك للهم إلا تلك المراهنة؟ بلى، فقد فتحت على قومي بابا للشر لا طاقة لهم به. أبن أبا، كان مع قيس ومعنا أفراس لم يكن في العرب مثلها، وكان حذيفة يغدو ويروح إلى قيس فينظر إلى خيله فيحسده عليها ويكتم ذلك في نفسه، وأقمنا بينهم زمانا يكرموننا، فلما علم الربيع بن زياد بمقامنا هاهنا نقم من حذيفة وبني بدر ذلك، فكره حذيفة قيسا وأراد إخراجه عن هذا الحي فلم يجد حجة. فلما عزم قيس على العمرة قال لأصحابه: إني خارج إلى مكة معتمرا، فإياكم أن تلابسوا حذيفة بشيء، فإنه يتلمس علينا حجة ليخرجنا من جواره، ولو خرجنا الآن فلا عودة لنا إلى ديار قومنا، فإن سائر عبس قد غلب عليها الربيع بن زياد ظالمي وغاصب درعي، فصابروا حذيفة هنا واحتملوا كل ما يكون منه حتى أرجع، فإني قد عرفت الشر في وجهه، وليس يقدر على حاجته منكم إلا أن تراهنوه على الخيل. ولعمر الحق، لقد كان قيس ذا رأي لا يخطئ فيما يريده. فلما خالفت رأيه يا أبا؟ ويحك عروة، كنت غائبا عن قيس مخرجه للعمرة، وقد قال ما قال وأنا في رحلتي عند بني نهد لأحضرك وأمك. أو ما أخبرك قومك بمقالة قيس؟ لأمي الهبل، ما إن طرأت إلى هذه الأرض حتى عجلت إلى لقاء حذيفة متوددا، وما حرست إلى خبيئة نفسه وحسده قيسا على داحس والغبراء. ما أشوقني أن أراهما أي ذكر وأنثى من الخيل. بحق أبيك يا ورد، هلا خبرتنا عنهما؟ فقد علمتك أعرف امرئ بأنساب الخيل. أما داحس فسمي داحسا لأن أباه، وكان فرسا مبرا يسمى ذا العقال، نزى على جلوى أمه بغير إذن صاحبه فغضب، وأقسم لا يدحسن رحم جلوى بالماء والتراب حتى يخرج ماء فرسه. ويحه، أولم تكن جلوى تلك من خيله؟ لا، فقد كان ذو العقال لرجل من بني رياح، وكانت جلوى لرجل من بني يربوع. فما جمعهما؟ كان ذو العقال بين ابنتين للرجل الرياحي، واتفق أن مر فتيان من بني اليربوع ومعهم جلوى، فصهل ذو العقال وأدلى فضحك الشبان، واستحيت الفتاتان فأرسلتا ذا العقال فنزى على جلوى، فلما علم الرياحي غضب وقال: لا أرضى أبدا حتى آخذ ماء فرسي، وأقسم لا يدحسن رحم جلوى بالماء والتراب. أو فعل؟ بلى، ولكن الرحم اشتملت على ما فيها وتم علوقها، فلذلك سمي الفرس الذي حملت به جلوى داحسا، ولما ولد جاء شبيها بأبيه وخرج من أجود الخيل. لا عناك الله أبا، ما أعرفك بأنساب الخيل، فكيف صار داحس إلى ملك قيس بن زهير؟ أغار على بني اليربوع مرة والرجال خلوف، فلم يجد غير فتاتين ومئة من الإبل وغير غلامين ركب داحسا وهو مقيد فنجا بهما، فطلب قيس من الغلامين أن يعطياه الفرس ويرد إليهما الابنتين والإبل، فأجاباه إلى ذلك. ما أغلاه من فرس ببنتين ومئة من الإبل؟ فكيف قبل حذيفة أن يراهنك عليه وهو يعلم أن ليس في خيله ما يباريه؟ أخشى ظلم حذيفة وسوء تحايله. أقدر بقيس أن يحزن إذا خسر داحسا في رهانك. كفاكما، أتوجس أن يقع بين الحيين شر عظيم بمراهنة حذيفا، ولو وقع ذلك لتشاءم قومي بي آخر الدهر. هون عليك يا ورد، وانتظر حتى يرجع قيس من عمرته. أي ورد؟ هو الذي أعد بطيره، إنه لقيس بن زهير قد راجع من عمرته. أو ما يصبر حتى يطلع الصبح؟ أي ورد بن زهير، أخرج إلي أبا طلق. عودا حميدا يا قيس، أما تطيق أن تصبر إلى الصباح؟ خبرني يا ورد، فقد أفاض القوم في حديث أثار النوم عني. أحقا راهنت على فرسين من خيلي ذكر وأنثى؟ بلى، وأوجبت الرهان. على داحس والغبراء؟ بلى، على داحس والغبراء. ما أبالي من راهنت غير حذيفة بن بدر. ما راهنت غيره. قتلت يا ورد يا ابن زي، إنك ما علمت لأنكد أشأم. اركب معي حتى نأتي حذيفة فنراجعه. الساعة الساعة. ما لك وقمت عروة؟ رأيت أبي كثير الخطأ. لا تبتئس، هل لا عملت في بيتين أغنيك بهما حتى تنام؟ وكم من كريم قد أضر به الهوى فعوده ما لم يكن يتعود، ولكنها الأحداث يوم وليلة، فليس لنا في ساحة القوم مقعد. وكم من كريم قد أضر به الهوى فعوده ما لم يكن يتعود، ولكنها الأحداث يوم وليلة، فليس لنا في ساحة القوم مقعد. كم مالك يا ورد ومال الرهان؟ أما صحيح وزت شطان، فاتت عليها الظهور والأزمان، ولسه بنقلب سيرتها بكل استياء، ونقول إنها كانت سبب البلاء وشرارة الحرب اللي سماها المؤرخين والشعراء حرب داحس والغبراء. صحيح كل من ذاكر التاريخ وقرا عارف اللي جرى، بس ايه صلة الكلام ده بصاحبنا عروة يا ترى ويا هل ترى؟ لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة ان شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.